سرقت انت من اول نظرة كرمال عينك انت ضويت العشرة فكرت انه ابتدى مشوار فرحتنا ما لقيت غير الوجع وايامنا المرة نجوم الظهر فرجيتني بكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك نجوم الظهر فرجيتني بكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك ياريت شفتك عالحقيقة من أول نظرة من أول نظرة صفنيتي وكمل المشوار والله بيعلم شو اللي بقلبك حبك انا ورح ضلني حدك رغم مني خايف ملبك رح صفنيتي وكمل المشوار والله بيعلم شو اللي بقلبك نجوم الظهر فرجيتني فكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك نجوم الظهر فرجيتني فكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك يا ريت شفتك عالحقيقة من أول نظرة من أول